بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب السخاء وحس الخلق. السخاء يعني السخي، السخي نصر من السخي عن الكريم. وهذا حديث مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول وصف النبي لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن أكرمكم أو كما قال أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحش يعني يقول الفحش، ولا متفحش يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. والفحش هو الكلام الكبير، وأصل الفحش هو الغليظ، يعني الغليظ في النكارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصدر منكم صلى الله عليه وسلم يعني كلمة بذيئة، ولا فحش يعني ولا يفعل ذلك، ولا يخدمه صلوات الله والسلام عليه. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أو إن خياركم هم أحسنكم أخلاقا، يعني الخير في المسلمين وصاحب الرتبة العظيمة فيه هو الذي يتصف بالأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة هو الصدق والأمانة صلة الرحم والعزة سائر هذه الأخلاق، وأضافها هي الأخلاق الكاملة. النبي يقول إن من خياركم يعني خياركم عند الله سبحانه وتعالى حسنكم أخلاق. وكلما حسن خلق العبد كلما كان يعني من خير المسلمين. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. هذا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول امرأة يعني أهدت النبي بردة، ثم قال سهل بن سعد لمن يخاطبه وتدور من البردة، فقال البردة هي الشملة، فالشملة لباس، فاحنا ما نسميه الآن يعني التلفيحة أو الشال الذي يلف بها أعلى الجسد. قال لهم نعم هي الشملة كلها حاشية، كلها حاشية بمعنى أنها يعني أطرافها ترفع وتنسف. فهذه غزلت يعني هذه نسجت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة وهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قبل هذه البردة ثم دخل بيته فلبسها صلى الله عليه وسلم وخرج به، فرأى رجل من المسلمين عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله اكسني يعني اعطيني هذه الشملة. فالنبي عفو دخل بيته فخلع وأعطاها الرسول. فأصحاب النبي معه فقال له ما أحسن يعني تسأل لي يعني هذه وأن تعلم أنه محتاج إليها وأنه لا يسأل شيئا تامع لأني لم يسأل شيء عن شيء قط فقال لا فقال لا إن لي يعني ما حمل لك لا بد أن يعطيك إياه فقال والله إنما يعني سألت إياها رجيع بركتها أن النبي لبسها فأردت أن أتبرك بها من النبي لبسها وأردت أنه وقال ما سألتها عنها لألبسها وإنما لأكفن في خاتم يأخذها عشان أجعلها كفني أن النبي قد لبسها صلى الله عليه وسلم قال سعد يا أبي حبيب فكان كفن فسبحان الله مات كما تمنى وكفنا في هذه الشهر الشاهد من حديث البخاري يعتبر هذا الحديث هنا لبين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يكن يسال عن شيء قط فيقول لا صلوات الله وسلامه عليه بالرغم ان هذه هديه واهديت اليه ولما سئلها النبي صلى الله عليه وسلم اعطى وهذا الحديث فيه يعني فوائد كثيره منها جواز قبول هديه المراه فالنبي قبل هديه المراه هذه ولم يقل لها عنها زوج اكراد عن هذه الهدية ولابن اكراد فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تجد الإهداء النبي كان يأخذ الهدية صلى الله عليه وسلم ويكفي ضاربه كذلك يجوز يعني تصرف بالهدية غير النفس من إنسان يتصدق بها أو يهديها أو يعطيها فإذا في هذا ثم فائدة العظمى في الحديث بيان طرق النبي صلى الله عليه وسلم فأنه كان من أهل السخاء والكرم وأنه لم يسأل شيء عن شيء قط ولو كان فيه هو في حاجة إليه فيقول لا ويمنعه من سائله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان على ما قال يتقارب الزمان ومعنى يتقارب الزمان في السريع يعني في دورة الأيام سريعة تكون السنة إحساس الناس فيها كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة فتخارج الزمن وهو ما نشر به نحن في هذه الأيام نحن في هذه الأوقات التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينزل الشح يعني أن الناس يسيروا من أهل الشح والشح البخل الشح البخل وبعد الناس يعني كانوا أتقياء يكون من أهل الشح أن كل إنسان يظن يعني بما عنده ويكثر الهرش والهرش قيل لأبي هريرة ما الهرش يعني ماذا عن النبي بالهرش قال القتل يعني يكثر القتل فهذا من علامات ساعة أن النبي أخبر في آخر الزمان قال يتقارب الزمان العبارة الثانية وينقص العمل وينقص العمل يعني عمل الناس على الناس الطاعة ينقص مع تقارب الزمان كان الأول الناس في يومهم يعملون أعمال كثيرة في الخير تريد الصائم يكثر من النوافل في الصلاة ومن الصلاة ومن غير التمريض ومن اكتفاء الجنازة ومن أعمال كذا ومن أعمال كذا يعملون أعمال كثيرة في جهات الدليلة ونحوه يوم مبارك يعملون أعمال كثيرة أما في آخر الزمان العمل لا يكاد الإنسان يعمل شيء يعني يقضي يوم ولو فيه من العمل القليل فينقص العمل يعني العمل الصالح ينقص من أعمال الناس وينزل الشح الشح يجب في بني نفسه يكون أكثر الناس ممن يظنون بمالهم ويشحون به ويكثر الهرج قيل والهرج قال القتل والقتل. حدثنا موسى بن اسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعته. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويقول خدمت النبي 10 سنين، وهي 10 سنين التي مكثها النبي في المدينة، فإن من أول أسبوع النبي جاء المدينة جاءت أم أنس وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها، وجاءت ابنها وقالت يا رسول الله هذا هو يقيمك أنس، قالت الولد هذا اللي هو ابنها، قالت هذا خادم عندك، فأهدته لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنوات، قالت ولد ذكي فلا يكون خادم عندك، فبقي في خدمة النبي 10 سنوات إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي 10 سنين وأكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظيمة. يقول أنا خدمت النبي 10 سنين فما قال لي قط أوف، يعني ما عمره تأسف من شيء، قال لي أوف مثلا، والأوف نوع من التضجر منه من تصرف فيه، وما قال لي لشيء عملته ألا عملت كذا، أو لما عملت، أو لشيء لم أعمل ألا عملت كذا، يقول ما عمره قال لي اعمل شيء فلان، ولا أنا أعمل شيء يقول لي ليش سويت شيء فلان، فما عمر سأله هذا؟ يقول 10 سنوات كاملة والنبي لم يتأسف مرة مني، ولم يقل لي لشيء يعني أنا عملته ليش عملت هذا الشيء، ولا لشيء لم أعمل ألا عملت كذا، يعني شيء مثلا أنا مطلوب مني أعمله ما عملته، ما أمر النبي قال يعني لما لم تعمل صلوات الله وسلامه عليه وسلم، هذا شيء لا يتأتى إلا من يوصل. فإن الإنسان لا يتصور أن يكون عنده خادم أو يكون عنده كذا، ولا يتأسف منه ولا مرة، ولا يأمره بعمل، ولا إذا عمل عمل يعني على غير ما يريده يعاتبه فيه قط، هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا واصف خلق النبي معه وسيرته معه، خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء عملته لما عملته، ولا لشيء لم أعمل ألا عملت كذا. باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة. هذا أيضا قصة أم عمر رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، سألها الأسود بن يزيد وقال لها النبي إيش يكون يعني هل داخل البيت إيش يسوي، فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا جاءت الصلاة خرج له. يقول النبي إذا كان داخل مهنة أهله، ومهنة الأهل يعني هي محل امتحان كشيء ينتج أو شيء يطبخ أو يخطف نعله أو يحلب شاته أو يعني يعمل عمل الأهل في البيت، فإذا جاءت الصلاة حضر إلى الصلاة. فلم يقل النبي مثلا يتأسف أو يترفع أن يكون في خدمة أهله يصلون، تقول كان في خدمة أو في مهنة أهله، من المهنة اللي هي الأمر الممتهن، الأمر الممتهن خلاص يقول في مهنة أهله يعني خادم أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. باب المنة من الله تعالى. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. هذا حديث عظيم، وهو يبين يعني معاملة الرب سبحانه وتعالى للعبد الذي يحبه. يسأل رب كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فالله تبارك وتعالى يخبر جبريل ويقول له أنا أحب فلانا إن أهل الأرض فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، وتحبه الملائكة فالملائكة تحب هذا العبد، وكثير من الملائكة يحبونه بالخبر فإنهم لم يروا هذا العبد وإنما يحبونه بمحبة الله له ومحبة جبريل الذي أحبه من كلام الله تبارك وتعالى. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يضع الله تبارك وتعالى لهذا العبد القبول في الأرض، أي قبوله من عباد الله الصالحين، يعني يضع الله تبارك وتعالى محبة هذا العبد في قلوب عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحين يحبونه وقد يحبونه وليس بينهم يعني أي صلة، لن يصاحبوه، ليس بنسب، ليس بكذا، ولكن كذا هكذا يحبوه لما يضع الله تبارك وتعالى محبته في قلوب العباد. باب الحب في الله. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، ومعنى حلاوة الإيمان يعني لذته ونشوته ورضوانه في القلب، هذه محبة قلبية يعني حلاوة قلبية، فالحلاوة الأمر في حلاوة نذوقها باللسان، وفي حلاوة نذوقها بالجناح بالقلب، كان شعوره أنه في رضا وطمأنينة ومحبة وحلاوة. فالإيمان أمر معنوي، إيمان بالله تبارك وتعالى أمر معنوي، حلاوته في القلب، يعني ليس الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه إلا إذا وجد ثلاث أشياء، وهي أولا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني إذا أحب عبد يحبه لله مش يحبه لي يعني بنسبة أو بينهما أو منفعة مادية ونحو ذلك، إنما يحبه فقط، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلص في النار، يعني يصير الكفر عنده مباغض بحيث انه لو خير بين ان يرجع للكفر وان يلقى في النار ترى الالقاء في النار على ان يعود اليه، وان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. كذلك يعني يحب الله ويحب الرسول مقدم حب الله وحب الرسول على كل احد، فترتيب هذا الحديث كما جاء في روايه اخرى لا يذوق احد حلاوه الايمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلد في النار، يعني أن من وجد هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، من ذلك أصبح للإيمان في قلبه حلاوة. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال يخرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفح ثم لعله يعانقها. نعم. باب لا يسخر قوم من قوم، وسأتي بالأحاديث التي تشرح هذه الآية، هذه أو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنازلوا الألقاب كرسكم في سوق بعد الإمام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا يعني ينهى عن أن يؤذي مسلم امرأته، يقول يعني لما يضرب احدكم يعني اهله ضرب الفحل ثم تضرب جمل يعني او يجدها ثم لعله ان يجامعها اخر النهار، يعني لعله بعد ذلك ان يجامعها ويحصل بينهم يعني هذه الموده وهذه التعاطف في اخر النهار، فيكون هذا نوع من يعني التناقض والقسوه، قسوه في الضرب والاهانه، ثم بعد ذلك يعني جماعها وبيتي أخذها. فهذا نهي من وسلم أن يتم الإنسان يعني على هذا التصرف المشين. مرة ثانية الحديث. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفح ثم لعله يعانقها. نعم الأنفس يقصد الريح شيء أو شيء، يقصد الأنفس من الريح من الجسم أو شيء لا هذا الأدوار فيها التصحيح. وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد. جلد العبد لما يضرب أحدكم رأسه جلد العبد يعني يجلها كما يجلد العبد يعني في العبد يجلد العبد يشد بالعصا ونحوها ثم لعله أن يجلد العبد في النار فيكون هذا يعني انطلاق صدقه وفساد أخلاقه. نعم نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثني محمد بن مثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنها أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في هذه الرواية هذا كان في منى أنه خطب الناس أن في منى في يوم النحر وقال تدرون يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ظنوا أن النبي ربما يسمي اليوم بغير اسمه، وقال لهم أليس يوم النحر يوم الحج الأكبر هذا؟ قالوا أي بلد هذا؟ يعني نحن الآن في أي بلد؟ فسكت. قال الله ورسوله أعلم. وقال أليس في البلدة؟ في مكة بلد الله الحرام. قالوا لا. قالوا أي شهر هذا؟ نحن في أي شهر؟ فسكت. فقال ليس بالحجة شهر الحرام، فبالحجة شهر حرام ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر نفسي منا، وهذا يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. فقال لهم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. مثل هذه الأشياء أيام معظمة ومحرمة ومكان معظم ومحرم ولا يجوز، وكانت هذه الأيام وهذا الشهر ومكة معظمة حتى في الجاهلية وكان تعظيمها بعدها. يعني في الجاهلية علما أن أهل الجاهلية كانوا أهل غارة وتعدي وأنفة، يعني من أنفتهم أنه يسكت على ظلم، يقتل مثلا أباه وأخاه ويستحيل، لا بد يأخذ يعني ثأر أبيه أو أخيه أو عصبته أو من قبيلته، فكان عندهم هذه الأنفة والكبر لا يمكن يترك ثأر، وكذلك كان عندهم تعدي وظلم، لكن في البلد الحرام كان الواحد يقابل قاتل أباه هذا الذي قتل أبوه، في البلد الحرام ما يرفع يده عن قليل لأن خلاص حرمت البلد حرمت المكان فيكف. فهذا كان هو في الجاهلية. ثم جاء الإسلام يعني عظم حرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام اللي هو ذي الحجة وحرمة هذه الأيام أيام الحج على الخصوص. فالنبي قال لهم دماؤكم تعدي عليها وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. مثل ما هذه الأمور معظمة ومحرمة عندكم لا تنتهكوها، فإياكم أن تنتهكوا دماء بعضكم بعض أو أموال بعضكم بعض أو أعراض بعضكم بعض. نعم.